يخرجهم من النار ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع الى حدود كل ما يغضب في حد يحد له منهم. ثم بعد ذلك وبعد شفاعه الملائكه والانبياء من مات من المعصيه من اممهم بعد هذا كله يبقى بقيه من العصاه في النار. فيقول الله جل وعلا شفاعه الانبياء وشفاعه الملائكه وشفاعه المؤمنون ولم يبق الا رحمه وارحم الراحمين. فيخرج الله من النار اقواما ما فعلوا خيرا قط الا انهم كانوا يقولون لا اله الا الله يعني الا انهم وحدون. فيخرجهم الله من النار فلا يبقى في النار ابد ما يبقى في النار احد الا من حكم عليه القران بالخلود. لا يبقى في النار الا اهل الخلود هم الكفار الذين حكم عليهم القران بانهم مخلدون في النار ابد الابد. هؤلاء هم اللي يبقوا في النار كما قال عز وجل كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء الوثنيون وهذا لقاضيهم سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا على ابو بقيه. هؤلاء هم كفار اليهود والنصارى ووثنيين وسائر طبقات الكفار هم مخلدون في النار. وقد جاء في بعض النصوص استعمال الخلود في العصاة وانهم مخلدون كقاتل نفسه الزاني ومن جاء في معناهم. هؤلاء خلودهم غير خلود الكفار هذه مساله قد تشتبه على بعض الناس كيف يقال خالدين كما يحدث في قاتل نفسه هذا مخلد فيها ابدا في ايه الفرقان في المشرك والقاتل والزاني قال ويخلو فيه مهانه كفي الخلود وقاتل وقتل المتعامل فجاه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا عند اهل العلم من السنه قال خلود وقت خلود غير خلود الكفار خلود له نهايه. والعرب الذين جاء القران بلغتهم يسمون طول الاقامه خلود اذا اقام عندهم الانسان طول قالوا اخلد كما يقول الشاعر اقاموا فاخلدوا يعني طولوا الاقامه. فالعاصي قد يخلد خلودا طويلا لكن له نهايه ثم بعد النهايه التي كتبها الله يخرجه الله من النار الى الجنه. الحاصل ان هذا الحديث حديث ابي ذر لا ينافي ما علم من الدين بالضروره من خطر الزنا وخطر السرقه وانهما ذنبان عظيمان وجريمتان عظيمتان لكنهما لا يكفران العبد اذا لم يستحلهما تحت مشيئه الله لا خلاف في قوله تعالى ويغفر ما دون ذنب من يشاء. فالشيء لا يغفر بنص الكتاب العزيز ان الله لا يغفر ان يكفر. ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الكلمه ما دون ذلك تشمل الزنا والسرقه والخمر والقتل وغير هذا من المعاصي التي لم يكفر صاحبها ولا تقتضي التهاون بهذه المعاصي والتساهل بها الا لمن لا يعقل النصوص ولا يعرفها. وان ذا وان سرق لا ليس معناها التهاون بهذين الذنبين ولكن معناها انهما لا يمنعان من دخول الجنه وان جرى على اصحابهما ما قد يجزي من عذاب اذا لم يتوبا ولم يعفى عنهما لان النصوص تفسر بعضها بعضا وكلام الله يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا وهكذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فسروا بعضه بعضا. وهو القائل جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا. وهو القائل جل وعلا كتاب احكمت اياته وفصل من لدن حكيم خبير. وهو القائل عز وجل في الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وهو القائل ومن يقتل من متعمد فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقالوا لا يتمنى مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه الآية لا تخالف النص المذكور فإذا وإن ساق إلى أحد فهو معود ومتوعد وعلى خطر من دخول النار وعلى جريمة عظيمة لكن هذا كله لا يمنع من أن يعفى الله عنه ولا يمنع من دخوله الجنة إما بعد التوبة من تاب أو بعد العفو أو بعد التطهير.

من لا يصلي إلا في رمضان فقط أو في الجمعة فقط كافر بلا شك. العهد اللي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. الحديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الكوري وشتك الصلاة صحيحين. لما قيل يا رسول الله في قوم الذين الأمراء الذين يخالفون الأوامر ألا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواعا عندكم من الله فيه برهان. ثم قال في اللفظ الآخر ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن إقامة الصلاة تعصم، ومن ترك الصلاة يسمى كفرا بواحا لا يعصم. نعم. إن شاء الله. نعم. رمضان ويصلي عن توبة لا داعي له، من جم مجرد عادة ولو أنتم عن توبة ما ينفع. نعم. نعم. صغير الشرك. نعم. صغير الشرك. إيه كامل المعذرة، إذا تاب غفر الله له. إذا كامل الشرك غفر الله، أما إذا لم يتب المحرم به العلم لا يغفر. صغير الشرك. صغير، لا يغفر، لكن يوازن بين الأعمال الصالحة والسيئات، إذا رجحت حسناته سقط، سقطت المؤاخذة. مثل ما بقيت المعاصي. سمعت يعني أحد المشايخ كان يشرح لنا في التوحيد يقول بأن الشرك الأصغر يعني وكأنه ينسب الغالب على ظني إلى جهل المسلمين بأنه يعذب صاحب الشرك الأصغر مهما كانت الحالة. لا غلط، لا قد يعفى عنه بسبب رجح الحسنات. ما شاء الله لا. يعني عم الأجلة أنه لا يغفر إلا بالتوبة، لكن قد يسقط جرمه اسمه في رجح الميزان الحسنات. نعم. غلب جانب الحسنات رحمة الله تغلب غضبه. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. قال أبو عبد الله. نعم. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. هلا من باب الإيضاح من المؤلف وأن هذا محمول على من تاب عند الموت أو قبل الموت ولم يأتي بهذه السيئات، هذا قول الصواب أنه ليس بشر، قد يعفى عنه ولو كان ما تاب لأجل الأعمال الصالحات عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال الشارع قال أبو عبد الله الله المستعان، هذه مظلة أسهام ومزلة أقدام الله المستعان. نعم. ظل فيها الحوائج وأشباهه من سأل الله العالم. نعم. قوله قال أبو عبد الله هو البخاري. قوله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب أي من الكفر وندم يريد شرح قوله ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم ما فعل ذلك إلا دخل الجنة. وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك سائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث، إنه موعود بهذا الحديث في دخول الجنة ابتداء، وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة. وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر، وقيل بل هو كالأول ويصيب الله صاحب الحق بما شاء. وأما من تلبس بالذنوب والكفر ومات بغير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل في ذلك. هذا هو تحت مشيئة الله. نعم. وليس بشرط التوبة. نعم. ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت الماضي في كتاب الإيمان، فإن فيه ومن أتى شيئا من ذلك فلن يعاقب به فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا المفسر مقدم على المفهم، وكل منهما يرد على المبتدعة من القوارب ومن المعتزلة الذين يدعون وجود خلود من مات من مرتكب الكبائر من غير توبة في النار. أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه. ونقل مسلم يعرف عن الداودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث، فإنه لو تعرف التوبة مشروطة لم يقل وإن زنى وإن سرق. قال وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك والله أعلم. هذا هو الصواب. كلام البخاري هنا ليس بجيد، لكن هذا فهمه الذي أداه إليه رحمه الله، ولكن الصواب الذي عليه أهل السنة أنه وإن لم يتب هو تحت مشيئة الله. نعم لا شيء أنها أحد الحالين لكن بس منه بشرط أو ليس بشرط. تمام لا أجمع العلماء على أن التائبين يجمع على العلم أنها في التائبين لأن قال يغضون جميعا لا تغضوا من رحمة الله ويغضوا جميعا يشمل الشرك وغيره ما قال إلا الشرك ويعم الشرك وغيره لهذا أجمع العلماء على أنها في التائبين. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وما يغفر ما دون ذلك هذه في غير التائبين هذه الذين ماتوا على غير توبة. وأما قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم لا تخافوا من رحمة الله هذه في التائبين لأن الله عمم فيها وأطلق ولم يستثني شيئا. نعم بدليل أنهم إلى الله يعني بدليل أنه أطلق قد يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني الشرك الشرك ما يغفر لمن مات عليه. نعم ثم أمره بالنبي يعني بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه جل وعلا. نعم يعني هذا معنى لا تقرطوا لا تقرطوا وأنيبوا. نعم باب نفس الحرير للتجار وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتالة قال سمعت أبا عثمان النبي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه لحما عتبة بن طرفة بأجر بيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا رضي الله عنه لا أكبر فقط فلا شيء لما تعرض لك قوله سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر إذا قال قال أكثر أصحاب قتادة وشد عمر بن عامر فقال عن قتادة عن أبي عثمان عن عثمان وذكر المرفوع وأخذ الجزار وأشار إلى خروجه به فلو كان ضابطا لكنا سمعه أبو عثمان من كتاب عمر ثم سمعه من عثمان بن عفان لا تطرق الحديث تدل على أنه عن عمر لكن عن عثمان لا لا عن عثمان وقد ذكره وقع الأطراف في تفضيلة أبي عثمان عن عمر وفيه نظر لأن المقصود بالكتابة إليه هو عثمة بن خرقد وأبو عثمان سمع الكتاب يقرأ إما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه وهو عتبة بن خرقد ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عتبة وقد أشبه الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين قال ذلك بعد أن استدركه عليهما في ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه والله أعلم قوله لهما عتبة بن خرقد صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم واسم جده يربوع بن حبيب بن مالك السلمي ويقال إن يربوع هو خرقد وأنه لقب له كان عقد أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة قوله بأذربيجان. نعم الله المستعان الله المستعان. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هكذا. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا وقفل النبي صلى الله عليه وسلم اصبعيه ورفع زهير من وسط السبابه. نعم الى خمس الاربعه والى خمس الاربع الاصابع. نعم ثم في كل الثوب هذه كالعلم والاشرار وخياطه الكفه. نعم واشبهها. نعم يعني موضع أربع أصابع فقط العرض. سواء كان في طرف أو مجمعة من هنا أو من هنا. نعم لا لا لا لا موضع أربع أصابع بس فقط لا زيادة. نعم طولها بعرضها هكذا من هذا إلى أطرافها. نعم غلط غلط إذا زاد الأربعة هو محرم. نعم. حدثنا يحيى عن التيمي على أبي عثمان قال إنا ما عثبت فكتب إلي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لن يلبسه شيء في الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا وسلم حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بأصبعه المسبحة والوسطى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دحقان بماء في إناء من فضة فرمعه به وقال إني لم أرضه إلا أني نهيته فلن ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والثيبان هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك قال شعبه فقلت اعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره. حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يكتب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الاخره. وهذا وعيد العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الله المستعان. هذا كله بحق الرجال. نعم بسم الله. أبو غالب كل الحديث هذا المقصود كلام الحديث وضعه عند أهل الجز وأهل الشأن. نعم نعم. حدثنا علي بن الجعدي أخبرنا عبد الله بن أبي لبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الاخره. وقال لنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذ اخبرتني ام عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمعت عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمار بن حصان عن عمار بن حصان قال سالت عائشه عن الحرير فقالت سئلت ابن عباس فسلت قال فسالته فقال سئلت ابن عمر قال فسالت ابن عمر فقال اخبرني ابو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخره. فقلت صدق وما كذب ابو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب بن يحيى حدثني امرا وقص الحديث. باب من مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبير عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حديث جعلنا نلبسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منازل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. قال فضل عظيم لسعد رضي الله عنه يدل على أن اللبس لا يضر ممنوع لبسه أما كن يمس أو يقلبه أو ينظر إليه لا يضر لكن ممنوع لبسه للرجال لهذا فضل سعد وأن المناديل التي يستعملها بيده خير من هذا وأفضل. الله أكبر. المناديل يستعمل لنشر العرق أو لغير هذا. نعم اللهم المستعان. أما الله يجزيك من باب الوعيد من باب التحذير من باب الوعيد من أهل السنة لأن أهل الجنة لباسهم الحرير فظاهره يعني يمنع من دخول الجنة لكن من باب الوعيد مثل لا يدخل الجنة من باب الوعيد الحذر من هذه المعاصي فإذا ما تاب الله عليه وعاد عليه تحل. باب افتراش الحرير. قال عبيده هو كلبسه حدثنا علي حدثنا وهو جليل حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه الذهب والفضه وان ناكل فيها وعن لباس الحرير والثيبات وان نجلس عليه. اللهم صل على محمد. باب لبس القحطي. قال عاصم يا نبي برد فقال قلت لعلي من القحطيه قال ثيابنا بدنا من الشام او مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الكنج والميسرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القصائد يخطونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه التقصية ثياب مضلعة يجاع بها من مصر فيها الحرير والميسرة جرود الشباع. قال أبو عبد الله عاصم من أكثر واصف بالميسرة. حدثنا محمد بن قاتل أخبرنا أبو الله أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء حدثنا معاوية بن سويد بن المقدم عن ابن عازب قال رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البياعة للحمر وعن القبشي. كلام على لا تتكلم ولا تغدد ما يزال عمري قول عمران الخطاب الدعاء تكيه لا تنع منه نعم صريح أبو صريح تكلم ولا يزال قوله واللي ترك هي بكسر الميل والسكون التحتانية المثلثة بعدها راء ثمها ولا همزة فيها وأصلها من الوسارة أو الوسرة بكسر الواو والسكون المثلثة والوسير هو الفراس الوطي وامرأة وسيرة كثيرة اللحم. قوله كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائر يصفونها أو يدعونها كالصفة حتى عيار في روايتهم يصدرونها بكسر الفاء ثم راء واظنه تخفيفا وانما قال يصدرونها بلفظ التكبير للاشاره الى ان النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك. قال الزبيدي وقال الزبيدي اللغوي والميثره مرفقه كصفه الترك. وقال الصبري هو وصار يوضع على صرف الفرق او رحم البعير. كانت النساء تصنعه لازواجهن من الارجوان الاحمر ومن الديبات كانت مراكب العجل. قيل هي أغشية من سروج من الحليب وقيل هي سروج من الديباج. فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميسرة. هل هي غطاء للدابة أو لراكبها أو هي السرد نفسه أو بشارة. قال أبو عبيد أن ما يعتر الحمر كانت من مراكب العجل من حليب أو ديباج. تسمية الميسرة تدل على أنها توضع على السرد يعني يرتاح عليها الراس من الحرير والديباج فهو عنها. قال بعضهم انها مطلقه لانها المراكب العجل اذا كان اعتادها العجل وراتهم من زي المسلمين يكون فيها التشبه. معلوم ان ما كان من الحرير ينهى الرجل ان يتخذه على اساس راسه او بعيره. واذا كان من زي العاجم وليس من زي المسلمين كذلك ينهى عن عدم التشبه. اليوم هذا واخر الدرس في شعبان لان عندنا سفر طائف ان شاء الله ويكون يوم آخر الدروس في شهر شعبان. نصر الله يعيدها ويسهل أمرها على خير وعافية وعلى أحسن من ذلك. لكن يكون يوم آخر الدروس يكون الأربعاء والخميس ما في درس. نعم على أنس نعم لا ليس بجيد أنا أرى ما يأكل هي من ما يتخذ من الحرير يرتاح عليها الراتب. نعم نعم من الحجر على البخاري او المقابل فقط. نعم يقول سيقرا على البخاري او المقابل فقط. لا شرح المؤلف حافظ على البخاري يعني يكون كلام العلماء من الشراح وائمه اللغه والعلماء على بعض المسائل. المتن هو من تاريخ البخاري المتن نفسه ومن كلام البخاري من تاريخه جمع رحمه الله. لكن الشراح هذه عادتهم يتكلموا عن الاحاديث وعن التراجم يقولون كلام العلماء ويوضحون ما قد يخفى. هذا طريق الشرح. هل استفاء بالحرير كالجلوس هذا؟ نعم. هل استفاء به يعني يتقطع به وسلم؟ نعم نعم. مثل الجلوس عليه فلا شر من الجلوس. ومن يجعل فوقه لبس. نعم. أحسن الله إليك مثل العاجم غير العرب يعني. وهم كفار. هم كفار. قاعد. سواء كان عجم ولا عرب. نعم. لكن لما كان غالب العاجم هو كفار. والعرب لم يعرفوا الاسلام استعمل هكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكه. حدثني محمد اخبرنا وكيع اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه

لما رأى صلى الله عليه وسلم لا ترى بالتحلل عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كافية في الدنيا عارية يوم القيامة، كم من كافية في الدنيا عارية هل عارية يجرب الرسل عارية وعارية نعم كاسية عالية جر على اللوط عالية على المعنى كاسية من سلعة في سياق التكفير. نعم صلى الله عليه وسلم والحال أن عالية لأنها نكرة ليس بينهما مسوغ اللهم إلا يقال في الدنيا لأنها نوع مخصص دنيا كاسية ومجرة في الدنيا شيء نوع مخصص فالنكرة إذا خصصت جاز مجيء الحال منها لهوه يا رجل مريح راكبا هو تكلم عن الشارع خواج النص نعم ما لبطها نعم ما تعرض ما عينك يا نعم عارية بالجر أي كم كاسية عارية عرفتها نعم بالجر أي كم كاسية عارية عرفتها وبالرفع أي اللابسات رقيق الثياب التي لا تمنع من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري أو اللابسات بالثياب النفيسة عاريات من الحسنات في الآخرة وهو حظ على ترك الشرف بأن يأخذن أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك. بس لا نكلم بس نعم الجر والله الرفع أظهر والنص له وجه من جهة ما تقدم في الدنيا نوع من التخصيص. نعم كم من كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. نعم باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وهذا مثل الحديث اللي رواه مسلم في الصحيح النبي رضي الله عنه انه قال صنفان من اهل النار لم ارهما رجال بايديهم سياط كالمال البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة في الوقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها بين ريحها لا يجن مسرات كذا وكذا. هذا يدل على تحذير من هاتين الصفتين غضب الناس وإيذاء الناس بغير الحق، والثانية وجود نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها. هذا أحد القولين فيها. والقول الآخر أن المعنى كاسيات بثياب رقيقة أو قصيرة لا تستر عالية في المعنى وكلاهما مذموم هذا وهذا، ترك الشرك مذموم وترك الملابس الغافية الساترة مذموم من التبرج والفتنة، ولهذا توعد عليه بالنار مائلات عن العفة وعن الاستقامة مميلات لغيرهن بإيقاعهن في الفواحش والمنكرات إن شاء الله. هنا من يقل صواحب يعني ليجتهدن في طاعة الله وصلاة آخر الليل، لأن هذا من أسباب العافية والسلامة. الواضح زوجات عليه الصلاة والسلام هاتوا لهن على قيام الليل تهجد بآخر الليل. الله المستعان. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. ما لبس من الخزائن ما لبس من الفتن فيه أن الدنيا جاءت بعده صلى الله عليه وسلم، جاءت الفتن وجاءت الخزائن، جاء المال وجاءت الفتن مع المال، بسط الله على أمة من المال والخير العظيم وجاء معها الفتن الكثيرة. ولهذا قال بعض الصحابة أو يأتي الخير بالشر، قال أو خير هو، إن أخشى ما أخشى عليكم ما يفتح عليكم من داخل الدنيا قال بعد ذلك إني أخشى ما سمعت كل هذا، إني أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أن تسطع، إني أخشى أن تسطع لكم كما تنافسوها لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. نعم. الأثر عن حسن يا رب الله النعم على يتابع النعم على عباده على غرتهم وتوتهم، قال من قوم قد نكر بهم إن شاء الله. نعم. حدثنا عبد الوليد حدثنا إسحاق من الحديث أبي سعيد رواه مسلم إن الدنيا حلوة الخضرة إن الله مستخلف فيها فلا أدري كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإنه ولفتة بني إسرائيل كانت النساء. أخرجه مسلم أيضا. نعم رحمه الله. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نفسها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فألفتنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، جعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا، والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثت امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد. وهذا في تواضع الرسول قد نلبس هذه الطفلة الصغيرة هذا الناس أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي عند بالفاء أخلفي ولا بالقاف أبلي وأخلقي ناس يعني دعاء لها بطول العمر وأنا تبليها وتخلقها وبس غيرها نبطها عندك بقاف ولا بالأرض. نعم. تقدم بيان الاختلاف في قوله لها أبلي وأخلقي هل بالقاف أو الفاء؟ ماشي العيني أخلفي معنى خلف يعني خلف منها وأخلقي يعني يقول العمر حتى تخلقها. نعم. نعم. نعم. نعم. يسحب لي أحمد الله على ما إشرار اللهم لك أنت كسبت أن يسر خيره وخير ما صنع لك وأكم بجده وجده ما صنع لك كما يقول هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. أبلغ يخلق الله. نعم. تبلي نحن منها المعنى أبلي وأخلفي أبلي وأخلفي هذه أبي سعيد كان إذا لبسها جديدا قال اللهم لك الحمد أنت كسوت لي أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم. الأمر أبلي وأخلفي. نعم. معنى الدعاء يعني لفظ من الدعاء اغفر لنا وارحمنا او يقال تبلي وارحمنا او يقال عندك ابلي وارحمنا او يقال قال النبي مثل ما قال النبي خوي عمر الانصار الذي يتناول معك. نعم. خوي عمر الانصار الذي يتناول معك ما نبه عليه الانصاري من هو. نعم. يمكن سبق الطلاق. نعم. باب النهي عن التجعفر للرجال. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجعفر الرجل. باب الثوب المجعفر. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورد أو بزعفران. باب الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مخرج عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي.

إن كان فيه علة يخففها لبس الحرير ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. وقد تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضر واختاره ابن الصلاح وخصه النووي في الروضة مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القبر أيضا. تنبيه: وقع في الوثيق للغزالي أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب وغلقوه في وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن. وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو يحمل على أنه إذا كان من زي النساء إذا كان يعني جلسا أحمر من زي النساء إنه يعني أنه من زي النساء ذات الوقت أو كان شهرة كما قال بعضه يعني يترك إذا كان فيه إلا في الأخرى يسببوا فاركة وإلا في النبي لبس عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك ما يسبب فاركة لأنه في وقت ما زيا للنساء أو زيا من حاج أو فيه شهرة هذا لا يختص بالأحمر يعم غيره أيضا. قول بين العطر خاص بالنعي خاص بالمحرم يعني مو خاص بالمحرم بس الثياب نفذ في البيت أسفل الزهراء والنفذ على الأحمر عام إحرام ولا إحرام نعم بالعطر أقول ورد نفذ المحرم على المحرم نفذ في البيت أسفل الزهراء هذا في محق المحرم ما في عام في غير عام في عام المحرم وغير المحرم الحكمة من النحي عن غير المحرم المحرم لأنه طيب عن غير المحرم هذا يكون شيء من يعني قد يسبب الفتنة يعني فتنة لأنه يشبه المرأة في هذا العام نعم تحصل لها طيب شفرة شيء من يعني نعومة قد يسبب فتنة عند الرجل يعني لا سيما الشاب ربما يكون من أسباب الفتن نعم فتن الشهوات نعم والله أعلم. ملابس الرجال تنهل ماخذ جميع الألوان وإنما يتميز بالتفسير فقط. نعم الأصول اشتغل لكن يجب زي يكون زي الرجل غير زي المرأة. نعم ما كان زي الكفار. نعم الديار ما نعم أفضل الزيال يا مسلم زيال يا فإن خير الزيال السلام على محمد وعلى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة يزيد أبو يزيد